خدك مدري ضوى القمر، جوري عطرك مدري انت من عطره، ضوى خدك مدري ضوى القمر، جوري عطرك مدري انت من عطره. يا ابو حسن حار الوصف بامرك، يا ابو حسن حار الوصف بامرك، لا ترخصي الغالين يا الغالي، لا ترخصي الغالي يا الغالي. هو خدك مدري ضوى القمر، دور عطرك مدري انت من عطره، هو خدك مدري حار الوصف بمرك،